فقد بين في الآيات إمامة إبراهيم التامة العامة الدائمة. وربنا تبارك وتعالى يخاطب الناس بلطف وبرحمة ويسوق لهم الحجة تلو الحجة، يذكرهم بالبيت، بالبيت العتيق، بالحرم الآمن، بالعزة، بالرفعة، بالأمن وبالأمان، يذكرهم بالملة الحنيفية السمحاء التي كان عليها أبو الأنبياء، وكيف أنها هي الملة المرتضاة، وهي النعمة المسداة، وكيف وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كذلك. ثم يحكي عن ادعاءاتهم، عن ادعاءات أهل الكتاب التي ليس لها دليل ولا شبهة، فقد يسوق الإنسان حجة بدليل وإن كان زائفا، وقد يسوق الإنسان حجة بشبهة. أما أن يقرر الإنسان أمرا من محض خياله بغير حجة دون سلطان بغير برهان بغير دليل، تلك هي السفاهة بعينها. لذا حين يقول الله تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يحكي عن أهل الكتاب الذين كان من المؤمل إسلامهم، فهم أهل الكتاب يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالله، يؤمنون بالأنبياء، أصحاب كتاب، حتى وإن كان فيه بعض التحريف لكنهم كانوا أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم حسدوه؟ كانت الأنبياء من بني إسرائيل، من لدن يعقوب، فوجئوا بنبي آخر الزمان والذي كانوا ينتظرونه بل ويستفتحون به ويسألون الله بذاته ويتوسلون به كي ينصرهم ربنا تبارك وتعالى، فوجئوا به من بني إسماعيل وليس من بني إسرائيل. وهنا حدث الحسد وحدث العناد، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. طبعا الكلام ليس على ظاهره لأنهم لم يطلبوا اليهودية أو النصرانية، أو هنا للتنويع، والكلام فيه حذف بالاختصار، إذ لا ترضى اليهود عن النصارى وتكفر النصارى يهود. ومعنى الكلام وقالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى، دعا كل أهل ملة المسلمين إلى ملتهم، فاختصر الكلام قالوا كونوا هودا أو نصارى، أي قالت اليهود كونوا هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. زعموا أن اليهودية هي الدين الحق، ذلك زعم اليهود، وزعموا أن النصرانية هي الدين الحق، تلك مقالة النصارى، وزعموا أن إبراهيم كان يهوديا، وزعم الآخرون أن إبراهيم كان نصرانيا. يرد الله تبارك وتعالى عليهم آمرا نبينا صلى الله عليه وسلم بالرد، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، أي حين يطلبون منكم ويقولون كونوا هودا أو يقولون كونوا نصارى، يكون الرد بل ملة إبراهيم والملة الشريعة، ملة منصوبة أي نتبع ملة، وقرأت بل ملة بالرفع أي ملتنا ملة إبراهيم. ملة إبراهيم دين إبراهيم وشرع إبراهيم وهو الإسلام، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وتلك هي التي وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قل بل ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا مستقيما، حنيفا مائلا من الباطل أو مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. وأصل الحنف ميل في إبهامي القدمين من كل واحد إلى صاحبه، ميل إلى الداخل، فيقال للرجل أحنف أي مالت أصابع الأقدام إلى الداخل. ولذا قد يعبر بالأحنف عن الاستقامة، يعبر عن الحنف بالاستقامة تفاؤلا باعتدال الأقدام مع الوقت، كما يقال للنبيغ سليم تفاؤلا بسلامته من لدغ العقرب أو الحية، ويقال للصحراء المهلكة مفازة كأنها يفوز من سافر فيها تفاؤلا، ويقال للقافلة وهي الراحلة، المسافرون إذا سافروا يسمونهم قافلة من القفول أي الرجوع تفاؤلا برجوعهم. فيقال للأحنف الذي مالت قدماه إلى الداخل أحنف تفاؤلا بالاستقامة. حنيفا أي مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، أو حنيفا أي مستقيما. بل ملة إبراهيم حنيف حال كونه حنيفا مائلا إلى الدين الحق، وما كان من المشركين، كان مخلصا موحدا لله، وفي الكلام تعريض، تعريض بأهل الكتاب الذين يقولون كونوا هودا ويعتبرون أنها ملة إبراهيم، والذين قالوا كونوا نصارى باعتبار أن إبراهيم كان نصرانيا. فالتعريض بهم ما كان من المشركين، هل أشرك إبراهيم مع ربه أحدا؟ اليهود زعموا أن عزير ابن الله، والنصارى زعمت أن المسيح ابن الله، إذا فقد أشرك، وأما إبراهيم فما كان من المشركين. ويتوجه الخطاب للأمة، قولوا يا معشر المسلمين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. كانت اليهود تقرأ التوراة بالعبرانية وتترجم الكلام إلى العربية ويحدثون به المسلمين، فأخبر المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحدثهم به يهود، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام البخاري: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية. إذ قص ربنا علينا في القرآن قصص الأنبياء، ولكنه قال: منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، فلا نعرفه. فكانت اليهود تحدث عن الأنبياء، والمسلم الذي يسمع اسما لنبي لم يسمع به في القرآن قد يكذب ويقول: ما هذا بنبي؟ إذن فقد كفر بنبي حقيقي. وقد يصدق، والتصديق هنا في غير محله، إذ ما أخبر به يهود عن أنبياء ما هم بأنبياء. من هنا إذا سئلت عن نبي ولا تعرف اسمه، ذكر في كتب سابقة هل تؤمن به؟ هل تؤمن به؟ ما عليك إلا أن تقول آمنت بالله وآمنت بما أنزل إلى الأنبياء دون تسمية. فمن الأنبياء ما نعرفهم من نعرفهم، ومن الأنبياء من لا نعرفه. فعلمنا ربنا تبارك وتعالى كيف نقول حتى لا نقع في الخطأ. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبون، وقولوا آمن. آمنا بالله وما أنزل إلينا القرآن، وقدم القرآن لأنه أول بالنسبة لنا، ولأن الإيمان بالقرآن يؤدي إلى الإيمان بالكتب السماوية السابقة، ولأن الإيمان بالقرآن يؤدي إلى الإيمان بجميع الأنبياء، ما قص علينا منهم وما لم يقصص علينا منهم. لذا قدم القرآن مهيمنا على الكتب. آمنا بالله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم أي من ربه. ما أنزل إلى إبراهيم الصحف، الصحف تسمى الصحف. في الصحف الأولى صحف إبراهيم. ما أنزل إلى إبراهيم الصحف، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. ما أنزلت إليهم كتب، وإنما كانوا متعبدين بتفاصيل ما جاء في الصحف، مأمورين باتباع أحكامها. وطالما كانوا مأمورين باتباع أحكام الصحف، فكأن الصحف نزلت إليهم. كما أننا نقول نزل القرآن علينا، وقد نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته معه، لكن مخاطبون بما في القرآن. فإذا قلنا إن القرآن نزل علينا بما أنزل إلينا فذاك حق، لأننا مخاطبون بأحكامه. فحين يقول وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ليس معنى هذا أنها كتب متعددة، وإنما هو كتاب واحد هو الصحف، صحف إبراهيم، لأن يعقوب كان مخاطبا بها، وإسحاق كان مأمورا بأحكامها، كانوا خاضعين لها، مأمورون باتباع أحكامها. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط جمع سبط، والسبط الحفيد، والأسباط 12، وهم أولاد يعقوب عليه السلام، يوسف وإخوته، كانوا 12 أخا. من قوله إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا الإخوة، وهو 12. فهم أسباط 12، سموا أسباط لأنهم أحفاد لإسحاق، هم أبناء يعقوب في نفس الوقت، أحفاد إسحاق وأحفاد إبراهيم، لذا سموا أسباط حيث السبط الحفيد. وقيل سموا أسباط من السبط وهو التتابع، إذ هم متتابعون جيل وراء جيل. أيضا من السبط وهو الشجر، والسبطة الشجرة كثيرة الأغصان والفروع، فهم في الكثرة من حيث العدد كالشجر كثير الأغصان. والأسباط أنبياء مخاطبون أيضا بصحف إبراهيم. والأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، فبنو إسماعيل قبائل، وبنو يعقوب أسباط. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى التوراة، وما أوتي عيسى الإنجيل. ونص على التوراة ونص على الإنجيل على التحديد، لأن الخطاب متوجه إلى اليهود والنصارى. فيبين لهم ربنا تبارك وتعالى أن المسلمين لم يجيئوا بدين جديد، وأن القرآن لم يمح الشرائع الماضية، بل هو مصدق لها، وأتباعه مؤمنون بالأنبياء. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم جمع النبيين. النبيون كلهم من نعرف منهم ومن لم نعرف. فإذا قيل لك كما يقال في الإسكندرية مسجد النبي دانيال، هل دانيال نبي؟ إذا سئلت ذاك مسجد النبي دانيال، هل هنا يدفن نبي يسمى دانيال؟ إن قلت نعم أخطأت، وإن قلت لا أخطأت. فماذا تقول؟ تقول آمنت بالله وما أنزل إليه وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. أو لك أن تقول إن كان نبيا حقا فأنا مؤمن به، لكنك لا تكذب. لذا قال وما أوتي النبيون دون تحديد، لأن نعرف بعضهم ولا نعرف البعض الآخر. وأسماء الأنبياء في القرآن قليل بالنسبة للعدد الحقيقي. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم كما فعلت اليهود وكما فعلت النصارى، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويفرقون بين الله ورسله. وأما نحن فنؤمن بجميع الأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم، أي لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بالجميع، نؤمن بالكل، ما عرفناه وما لم نعرفه من الأسماء. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له لله عز وجل مسلمون، مسلمون مستسلمون، مسلمون خاضعون لأمره، منقادون لأمره، خاضعون لحكمه، ونحن له مسلمون ولسنا مشركين، بل نحن مسلمون كملة إبراهيم، منقادون لأمره وخاضعون لحكمه. أيضا اليهود والنصارى زعموا أنهم أبناء الله وأنهم أحبابه وأنهم أبناء الأنبياء وأنهم أول من نزل عليهم الكتب وأنهم أولى بالنبوة من العرب، وأن النبي كان من المفروض أن يكون منهم. وقالوا ذاك لمحمد عليه الصلاة والسلام، قالوا لو كنت منا لآمنا بك، أما أنك من العرب فذاك مستبعد، إذ منا نحن الأنبياء ونحن الذين اصطفانا ربنا واختارنا. حين قالوا ذلك وبين ربنا تبارك وتعالى أن القرآن هو المهيمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من ولد إسماعيل إلا أنه من ولد إبراهيم وهو تابع له، علمنا الرب، رد عليهم وعلمنا الرب، ثم أصدر الحكم، أصدر الحكم فهو الحكم العدل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذا فليست هناك محاجة، لا حجة بيننا وبينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، هذا هو إيماننا، هذا هو ديننا، هذا هو ما أخبرنا به ربنا، هذا هو الإيمان الحق الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والآية رغم التعبير الواضح ظاهرا، إلا أن الآية تشعر بإعجاز إعجاز لغوي كامل. إن آمنوا بمثل ما آمنت، المثلية هنا، هل هناك دين يماثل الإسلام؟ هل أبدا؟ هل هناك كتاب يماثل القرآن؟ أبدا. ديننا التوحيد، وكتابنا القرآن، ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو أساس إيماننا. فهل هناك إيمان يماثله؟ أبدا. فحين يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، فهو تعجيز، أهو تعجيز يعجزهم، وكأنه يقول فلتأتوا بإيمان كهذا الإيمان، ولم يحدث كقوله فأتوا بسورة من مثله، وهل هناك مثله؟ وهل هناك؟ قد تكون كذلك إن بقي تعالى لفظها دون تقدير. وقال بعض العلماء الباء في بمثل زائدة للتأكيد، كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها في موضع، وفي موضع آخر سيئة بمثلها، الباء للتأكيد. فهنا إذا كانت الباء زائدة للتأكيد تحذف في التقدير ويصبح المعنى فإن آمنوا إيمانا مثل إيمانكم. وقال بعضهم بل المقحم في الكلام مثل، كقوله ليس كمثله شيء، وهل لله مثل؟ أي ليس كهو شيء. فإن آمنوا بمثل مثل مقحم للتأكيد، ويقول التقدير في الكلام فإن آمنوا بما آمنتم به، إذ ليس لإيماننا نفيس، فمثل مقحم للتأكيد، أي آمنوا بالذي آمنتم به. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وقال بعضهم الباء آلة آلة، ومعنى الآلة أي إذا آمنوا بالطريق المؤدي لما آمنتم به، إذ المقصد واحد والطرق قد تتعدد. كل ذلك يدل على إعجاز، إعجاز لغوي نحن نشير إليه فقط لنبين أن كلام الله تبارك وتعالى ليس كمثل أي كلام، وأنه في إعجازه اللغوي يخاطب أساطين اللغة فيعجزهم، ويدعو الناس للتفكر ولإعمال العقل. فإن أعمل العلماء عقولهم في اللغة ترتب على ذلك أن يعملوها في المعنى، فيتفاضل الناس ويكون الجهاد في فهم كلام الله، فما فهمناه عملنا به، وما لم نفهمه آمنا به. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، عرفوا طريق الحق ووصلوا للهدى، وإن تولوا أعرضوا وابتعدوا ونأوا عن هذا الإيمان فإنما هم في شقاق، أي في اختلاف وخلاف ومخالفة ومعاندة. إذ الإيمان واضح، والحجة ساطعة، والبرهان منير. فإن تولوا رغم وضوح الآيات، وإن أعرضوا رغم سطوع البرهان، فهم في شقاق، أي في اختلاف، في خلاف، في معاندة، في عداوة فقط، وليس لنقص الحجة، وليس لأنهم لم يجدوا دليل، بل لأنهم في شقاق. والشقاق من الشق، والشق الجانب، وكأن المعادي والمخالف في جانب يخالف الجانب الآخر، المتخالفان المتخاصمان كل منهم في شق، أي في جانب، فهو من الشق أو مما يشق. وكأن المخالف لك يحاول أن يفعل ما يشق عليك، فإنما هم في شقاق، معاندة وخلاف لك وعداء وحسد وحقد، فلا تخش شيئا فسيكفيكهم الله. وفسيكفيكهم الله مختصرة، أي فسيكفيك يا محمد شر هؤلاء الأعداء، فسيكفيكهم الله من الكفاية، والكفاية بمعنى الوقاية. والغريب في الكلمة على اختصارها أنها صدرت بالسين ولم تصدر بسوف، فسوف يكفيك الله شره، قال سيكفيك فسيكفيكهم الله. هذه السين التي صدرت بها الكلمة بدلا من سوف تفيد أن نصر الله قريب، وأنه قد آن الأوان، وأن الله ناصر عبده ننعم، وأنه كافيه شرهم، وهي بشارة لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأصحابه بأن نصر الله قريب، آن أوانه وأظلهم هذا النصر. فسيكفيكهم الله، وعد ممن يملك الوفاء، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم وعد في نفس الوقت وعيد، هو السميع لدعائكم طلبا للنصر، العليم بنياتكم وما يصلح لكم من تأخير النصر أو تعجيل النصر، وهو السميع العليم وعيد، وهو السميع لأقوالهم، العليم بإسرارهم وفسادهم وحقدهم وغلهم. فهي وعد للمؤمنين وفي نفس الوقت وعيد للآخرين. والسميع ربنا تبارك وتعالى من الصفات العلية، من الصفات السمية، للذات العلية صفة السمع، وهي صفة ذاتية لا تنفصل عن الذات. فالله تبارك وتعالى حين يسمع، يسمع بغير آذان وبغير أصمخة ودون انتقال للأصوات ودون احتياج لوسط لنقل الصوت، وكل المسموعات في سمع العزيز السميع سواء، ما خفت منها وما علا، يسمع هواجس الضمير ويرى خفايا الوهم والتفكير. فهو يسمع ربنا تبارك وتعالى بغير أذن، والسمع في البشر نعمة منفصلة عن الذات، فالإنسان شيء وسمعه شيء آخر يضاف إليه السمع، يولد وقد لا يسمع في بداية ميلاده، ثم يسمع ثم يمنح. السمع مجعول، جعل لكم السمع، فهي صفة خارجة عن الذات، صفة خارجة عن الذات، تحتاج لأداة وهي الأذن وصماخ وتلافيف وركاب وما إلى ذلك وطبلة، ثم تحتاج لهواء حتى ينقل الصوت، موجات الصوتية لابد من انتقالها في خلال وسط، سواء كان ماء أو هواء أو ماء إلى ذلك، فهذا الوسط لابد منه لصناعة الصوت. ولو وجد الإنسان في مكان مفرغ تماما من الهواء وفجرت إلى جواره قنبلة ما سمعه، لابد من الوسط. فالإنسان محتاج للأداة، محتاج للهواء الذي ينتقل خلاله الصوت، في نفس الوقت إذا بعد مصدر الصوت، إذا بعد مصدر الصوت قل السمع، وإذا قرب مصدر الصوت ازداد السمع. ربنا تبارك وتعالى يسمع بغير أداة وبغير احتياج لوسط لنقل الأصوات، فلا موجات صوتية هناك ولا وسط لانتقال هذه الموجات ولا أداة، وإنما هو السميع الذي ليس كمثله شيء. كل المسموعات في سمعه سواء، ليس منها واطي وعالي، ويسمع الكل في نفس اللحظة في نفس اللحظة. والإنسان إذا سمع صوتا قد يشوش هذا الصوت على الأصوات الأخرى، فلا يمكن أن تميز بين الأصوات، لكن الله لا تختلف عليه اللغات ولا تتفاوت في سمعه الأصوات، بل يسمع الكل، يسمع دبيب النملة، يسمع هواجس الضمير التي لا تسمعها أنت صاحبها، هاجس الضمير أنت لا تسمعه لكن الله يسمعه، وهو السميع العليم. وعلم الله تبارك وتعالى لا يزيد ولا ينقص، علم الله تبارك وتعالى أزلي دائم أبدي، وعلمه بالأشياء سبب في وجود الأشياء، وعلم الإنسان بالأشياء نابع من وجود الأشياء. فأنت لم تعلم بالسماء إلا بعدما خلقت، وأنت لم تعلم بابنك إلا بعدما ولد، وأنت لم تعلم بما أقوله إلا بعد أن أقول. أما ربنا تبارك وتعالى فهو يعلم كل شيء من قبل خلق أي شيء، وكل ما ورد في هذا الكون فهو موافق لعلمه الأزلي، فهو العالم أزلا وأبدا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الصبغة هو لون يلون الأشياء للحلية، فالثوب إذا صبغ تغير لونه وتداخل الصبغ في نسيج الثوب فأصبح شيئا واحدا، فالثوب أبيض والصبغ أحمر، فإذا دخل الصبغ في الثوب خالط النسج فتغير اللون وأصبح الثوب والصبغ شيء واحد. واليهود والنصارى إذا ولد لهم مولود جاءوا به في اليوم السابع فغمسوه في ماء أصفر كما تفعل النصارى، يسموه المعمودية. فإذا صبغوا الطفل الوليد بهذا الماء الأصفر قالوا أصبح نصرانيا حقا وطهر بهذا الصبغ التعمير، واستبدلوا ذاك بالختان، الختان من سنة إبراهيم، وأول من اختتن إبراهيم، واختتن بأمر الله وهو ابن 80 عاما. والنصارى لا يختتنون، ويأخذون الأولاد يغمسونهم في هذا الماء بدلا من الختان، ويعتبروا هذا الصبغ هو الدين، فكأنهم صبغوا الوليد بالنصرانية. فيقول الله تبارك وتعالى معلما لنا رادا عليه صبغة الله، أي الذي صبغنا هو الله، وصبغة الله هي الفطرة، وصبغة الله هي الإسلام، هي دين الإسلام. صبغة الله أي ديننا هو دين الفطرة، صبغة منصوبة معطوفة على ملة، بل ملة إبراهيم التي هي صبغة الله. صبغة الله أي أنتم تصبغون أولادكم، ولكن المسلمون نحن صبغنا الله، والكلام على سبيل الاستعارة. إذ إن الإسلام إذا تخلق به المسلم ظهر سمته وأثره عليه كالظهور أثر الصبغ على المطبوخ. وهذه الكلمة تفيد أن المسلم لا بد أن يظهر أثر الإسلام على جوارحه، ولا بد أن يظهر أثر الإسلام على وجهه سيماهم في وجوههم كأثر الصبغ في الثوب، ولا بد أن يتداخل الإسلام في قلب المسلم تداخل الصبغ في نسيج الثوب، فيدخل في قلبه ويخالط قلبه، فكأن القلب حين يصبغ بالإسلام أصبح القلب والإسلام شيء واحد، أصبح القلب والإسلام شيئا واحدا، وظهر أثر الصبغ على البدن. لذا من المفروض أن ترى الرجل في سلوكه، في سمته، في دله، في مشيه، في تصرفه، في كلامه، تحكم عليه بالإسلام من غير أن ينطق بكلمة. هل نحن كذلك؟ صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ سؤال تقريري، من أحسن من الله صبغة؟ سؤال يحمل معنى النفس، أي لا أحد أحسن من الله صبغة. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ ونحن له عابدون، خاضعون، متذللون، عابدون، موحدون. أما أنتم يا أهل الكتاب أنتم المشركون ونحن الموحدون، نحن على الصبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. أيها الأخ المسلم، حين انتشر الإسلام في عصوره الأولى لم ينتشر بالكلام ولم ينتشر بالسيف كما زعم بعض المستشرقين، وإنما انتشر الإسلام بالخلق وبالسلوك. فكان المسلمون إذا سافروا إلى التجارة كما حدث في السودان وفي الحبشة وفي الصين وفي قرى أفريقيا وفي الجنوب الأفريقي في كل مكان، هل نصت الجيوش إلى هناك؟ هل قاتلوهم وأجبروهم على الإسلام وربنا يقول لا إكراه في الدين؟ أبدا، ذهبت القوافل. ففوجئ الناس بهؤلاء القوم يبيعون بأمانة ويشترون بأمانة، يبينون عيب السلعة، لا يكتمون العيب، فإن بين وصدق بورك له، يتطهرون، يقفون خاشعين، يركعون ويسجدون، يتعاطفون ويتراحمون. من هؤلاء ومن علمهم ذلك؟ فيسألون من أنتم؟ فيقول نحن المسلمون. ما هو الإسلام؟ الإسلام أن تستسلم لله، أن تخضع لحكمه، أن تتوكل عليه، أن تعلم أن الله يراقبك في كل حركاتك وسكناتك. أيدعوكم الإسلام لهذا التراحم؟ أيدعوكم الإسلام لهذه الأمانة؟ يدعوك الإسلام أن تتصرف بتلك الأمانة المطلقة؟ نعم، مرحبا بهذا الدين، علمني كيف أكون مسلما. وهكذا انتشر الإسلام. أما أن ترى المسلمين هم مسلمون بالميلاد وبتسمية الآباء فقط دون التخلق بأخلاق الإسلام، فذاك لا يرضى عنه الله ولا يرضى عنه رسول الله. ويحدث من ذلك أن يلبس الإسلام أو أن يلبس المسلم ثوب الإسلام ويدعي الإسلام في كل ما يريد أن يحققه، وهو أبعد ما يكون عن الإسلام. يقول نبينا نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فتأتي الحجج للرب على من زعموا أنهم أولى بالنبوة. النبوة فضل محض من الله يتفضل بها ربنا على من يشاء من عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة اصطفاء واختيار، فلله أن يختار أنبياءه من حيث شاء، من بني إسماعيل، من بني يعقوب، من أي مكان، في أي زمان، له الحق في ذلك. وقد تكون النبوة قد افتراض، قد تكون النبوة افتراضا بسبب استحقاق أو استعداد. هذه الأمة أمة فيها الاستعداد الطيب للإيمان، لو بعث منها رسول لآمنوا وانصلح حاله. فإما النبوة اصطفاء واختيار محض، وإما النبوة بسبب استعداد أو صلاح أعمال في أمة من الأمم. سيعلمنا القرآن كيف نجادل بالحسن. قل أتحاجوننا في الله، وقرأت قل أتحاجوننا في الله. المحاجة أن يسوق كل من الخصمين حجة كي يبطل بها حجة صاحبه. المحاجة أنا أسوق حجة وأنت تسوق حجة وهكذا حتى يحج أحدنا الآخر، أي يغلبه بالحج. يقول الله عز وجل قل، أي قل يا محمد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. قل والخطاب لنا نخاطب به اليهود والنصارى. أتحاجوننا في الله، أي في شأنه، هل تحاجوننا في شأن الله؟ لله في خلقه شؤون، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ إذن فأنتم لستم مختصين بالإله ونحن هملا، بل هذا الإله الذي تزعمون أنكم أبناؤه وتزعمون أنكم أحباؤه كما هو ربكم فهو ربنا. فإن اختار منا النبي فهو حر يفعل ما يشاء. كيف تحاجوننا في الله، أي في شأن الله أو في الحظوة عند الله أو في القرب من الله، وهو ربنا في نفس الوقت الذي هو فيه ربكم فهو رب الكل، له أن يختار ما يشاء. تلك الحجة الأولى. ولنا أعمالنا ولكم أعمالك. فإن كانت المسألة مسألة استحقاق فأنتم لكم أعمال ونحن لنا أعمال، وربما أعمالنا جعلتنا على استعداد لتلقي النبوة. والحاكم والحكم هو الله، فهو ينفي حجتهم على كل الطرق. فإن كنتم تزعمون أن النبوة فضل محض فالمانح ربكم، ربنا هو ربنا كما هو ربكم، يمنحنا كما منحكم. وإن كنتم تزعمون أن النبوة بسبب أنكم أناس على دين وأهل كتاب وتعبدون الله واختاركم وأعمالكم تؤهلكم للنبوة، فنحن أيضا لنا أعمالنا، والذي يحكم هو الحكم العادل. فعلى هذا أنتم مخطئون، وعلى هذا أنتم أيضا مخطئون. فكيف تحاجوننا في الله؟ أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن نتميز بماذا؟ ونحن له مخلصون، ونحن له مخلصون، موحدون غير مشركين. والكلام تعريض بهم، إذ الإخلاص بالإخلاص هو أن تجعل العبادة لله خالصا. إذ هو أغنى الأغنياء عن الشرك، فإن أشركت معه شيء فهو للشريك. وربنا يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك معي شيئا فهو للشريك. وفي حديث قدسي آخر أنا خير الشركاء، أنا خير الشركاء، فإن قلتم هذا لله وللرحم فهو للرحم وليس لله منه شيء، وإن قلت هذا لوجه الله ولوجهك فهو لوجهك وليس لوجه الله منه شيء. الإخلاص أن يكون العمل خالصا لله ولله فقط، لا تشرك معه شيئا. وبعض الناس يخطئ ويقول أنا معتمد على الله وعليك، هذه الكلمة شرك، شرك. أو فوضتم أمر لله ولك شرك، أو شكرا لله ولك شرك. وقد ذهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما أمر الله أو أمر الله وأمرك؟ قال أشركتني أو جعلتني لله عدلا. ولكن حين يقول الإنسان يقول فوضت الأمر لله ثم لك، اعتمدت على الله ثم عليك، شكرا لله ثم شكرا لك، أما واو العطف فهي واو الشرك. واو العطف مع الذات العلية في هذا الكلام هي واو الشرك. إياك إياك أن تقولها أو أن تسمعها ولا تصحح لقائلها. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون موحدون نبتغي بأعمالنا وجه الله تبارك وتعالى. أما أنتم فقد ابتغيتم وجه الشركاء المسيح وعزير، ودعوتم المسيح والعذراء وما إلى ذلك، واعتبرتموهم آلهة. أما نحن المخلصون والإخلاص ناهو ناهو. اعلم أيها الأخ المسلم أن الإخلاص ألا تبتغي بعملك الجزاء في إحدى الدارين أو في أحد الملكين. وقالوا الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا يطلع عليه شيطان فيفسده، ولا يطلع عليه هوى فيميله. ذاك هو الإخلاص. لا تحس به الملائكة، ولا يكتب في الصحائف، ولا تدري به الملائكة الكتبة الرقيب والعتيم، لا تدري به، هي تدون الأعمال فقط. أما الإخلاص فهو سر. وروي حديث يقول فيه الله تبارك وتعالى عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأل جبريل أخبرني عن الإخلاص يا جبريل، فسأل الله وقال سألت الله تبارك وتعالى عن الإخلاص، فقال لي رب العزة الإخلاص سر أضعه في قلب عبدي الذي أحببته. الإخلاص. لذلك حين ترى الأحاديث وتجد أن الملائكة ترفع الصحف كلها بيضاء ناصعة أعمال صالحة، وترفع الصحف لله تبارك وتعالى الملائكة الكتبة، وتقول هذا ما لدينا، وهذا صاحب الصحف يستحق عليين بأعماله، فيقول الله تبارك وتعالى القوها بعيدا فما أريد بها وجهي. والملائكة كتبت في صحيفة الحسنات ووضعت في الميزان فثقلت، لكن الله هو الذي يعلم هل هي له أم لغيره. ولذا قلنا إن الإخلاص سر في قلب العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه أبدا، ولا يشعر به شيطان فيفسده أبدا، حتى الهوى، هوى النفس لا يدركه فيميله، بل هو راسخ ثابت في قلب الأحباب الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لحبه ولرحمته ولعبادته، ونحن له مخلصون. أم تقولون الكلام لازال الحوار دائر، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، أي أتحاجوننا في الله وفي شأنه واختياره الأنبياء، أم تزعمون أن هؤلاء كانوا يهودا أو نصارى، أم معادلة للهمزة قرأت أم يقولون، وهنا تكون أم منقطعة بمعنى بل والهمزة للإنكار، بل يقولون، أم تقولون إن إبراهيم، تزعمون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا هودا أو نصارى، تزعمون ذلك وما نزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدهم، هل نزلت التوراة في زمن إبراهيم؟ هل نزل الإنجيل في زمن إبراهيم أو إسحاق أو يعقوب؟ فكيف تزعمون اليهودية والنصرانية لهؤلاء الأنبياء الكمل وما نزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ والسؤال للتقرير أن الله أعلم، وللتوبيخ إذ تعاند ربنا تبارك وتعالى وتعتبر بعلمك ولا تعتبر بعلمه، أأنتم أعلم أم الله؟ ويأتي التهديد، ومن أظلم، أي لا أحد أظلم، سؤال فيه معنى النفي، لا أحد أظلم، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، من هنا للابتداء، من الابتدائية كقوله براءة من الله ورسوله، أي الشهادة من الله، أي الله تبارك وتعالى قد شهد لهؤلاء بالإسلام بالحنيفية صحيحة، وأنتم تعلمون ذلك، وهو مدون في كتبكم، والكلام فيه تعريض بكتمانهم لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصف نبينا صلى الله عليه وسلم شكلا وموضوعا في التوراة والإنجيل حتى بالاسم، اسمه أحمد مذكورا نحوها بأيديهم، حتى خاتم النبوة بين كتفيه مضروب موصوف في التوراة، حتى أتباعه موصوفون في الإنجيل، ولكنهم محوا ذلك، أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون، إن كانت القراءة أم تقولون وما الله بغافل عما تعملون، إن كانت القراءة أم يقولون وما الله بغافل عما يعمل، وما الله بغافل عما تعملون، هذه الآية، هذه الآية بالذات في القرآن كثيرة، ولكنها لا تأتي أبدا إلا بعد ذكر معصية، فهي من أشد أنواع التهديد والوعيد، وما الله بغافل، والغافل الغافل الذي يغفل عن الشيء إهمالا، يشهو عنه إهمالا، وما الله بغافل، أي بناس أو مهمل لهذه الأعمال أو لا يعرفها أو لا يعرف أو لا يعرفها، فالغافل من ترك الفتنة أو ابتعدت عنه الفتنة أو لم يفطن للشيء إهمالا، الغافل هو من لا يفطن للشيء إهمالا، وما الله بغافل عما تعملون، تهديد ووعيد في منتهى الشبه تلك أمة، فختمت الآيات بآية مكررة قيلت ولخصنا عليها في خطبة السابق، تلك أمة وقد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، هذا التكرير للتحذير وللذبح، فإن كانت الأولى لهم فهذه لنا، فهذه لنا، وإن كانت الأولى والثانية لهم فالتكريم للتحذير والذكر عن من طوت عليه النفوس واعتادت أن تفتخر بالآباء فيقول أنا ابن فلان، أبي كان صالحا، أنا حفيد الشيخ فلان، أنا من نسل الحسين، أنا من نسل الحسن، أنا من نسل علي، أنا من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، أو من نسل البلوي، أو من نسل فلان أو علان، ربنا ينهى عن ذلك ويحذر، تلك أمة قد خلت القبر ومضت وانتهت، لها ما كتبت وحسب عليك، ولكم ما كتبتم تحاسبون عليه، لا تجر وزرة وزر أخرى ولا تحمل مثقلة ثقل أخرى، لها ما كتبت ولكم ما كتبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون من خير أو من شر، وهم أيضا لا يسألون عن أعمالكم من خير أو من شر. فالآية تهديد ووعيد وتحذير وزجر عن الاستخاذ بالآباء أو الانتشار للأنبياء، وإنما العبد ما فعل والعبد ما علم وكل امرئ بما كسب رهين، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ومن قال لك أنا من الأشراف ومن نفس النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأمون على نسبه، نحن لا نكذبه ولكن نرد عليه ونقول وهل تعمل لأعمالهم؟ النسب مع الله. ولذا إذا جاء يوم القيامة يقول الله عز وجل اليوم أضع أنسانكم وأرفع نسبي، فلا أنسان بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون. أضع أنسانكم وأرفع نسبي، أين أهلي؟ أين جيراني؟ النسب مع الله. أين أهلي؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة يا رب من هؤلاء ومن هذا الذي ينبغي له أن يزاولوك؟ فيقول الله عز وجل أين أهل القرآن؟ أين عمار المساجد؟ هؤلاء هم أهلي وجيراني.